بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا زال الحديث حول مبحث الوجود الخارجي والوجود الذهني، وذكرنا أن محل النزاع هو في وجود نحوين من الوجود، أحدهما يسمى بالوجود الخارجي، وهو الوجود الذي يترتب عليه الأثر، والآخر هو الوجود الذهني، وهو الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك الأثر الخارجي. ومحل النزاع يكمن في أن ماهية الإنسان باعتبار وجودها في الخارج يترتب عليها الأثر. فإذا وجدت ماهية الإنسان في الذهن كوجود ذهني، فهل ماهية الإنسان في الذهن هي عين ماهية الإنسان في الخارج أم لا؟ فإذا كانت ماهيته الخارجية أنه حيوان ناطق، فهل وجود الإنسان في الذهن ماهيته كذلك حيوان ناطق أم لا؟ هنا محل النزاع. وقلنا أن نظرية الحكماء تنحل إلى ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى أن هناك نحوين من الوجود، وجود خارجي، أن هناك نحوين للماهيات وجودا، ماهية بلحاظ وجودها الخارجي وماهية بلحاظ وجودها الذهني. الدعوة الثانية أن العلم يعني هو حضور صورة الشيء لدى العاقل. والدعوة الثالثة وهي المهمة في المقام أن هناك تطابقا ماهويا بين الماهية الخارجية والماهية الذهنية، فماهية الإنسان في الخارج عين ماهيته في الذهن. غاية ما في المقام أن الفرق أن الماهية الخارجية لا يترتب عليها الأثر، سواء يترتب عليها الأثر، والماهية الذهنية لا يترتب عليها الأثر. وإلا ماهية في الماهية الخارجية عين الماهية الذهنية، فالإنسان خارجا هو الإنسان ذهنا. وطرحنا ثلاثة أدلة لمدعى الحكماء. تقدم الدليل الأول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيل مع هذه. لا لا. على كل حال، تقدم الدليل الأول الذي حاصله أننا نحكم على أمور عدمية بأحكام إيجابية، كأن نحكم على بحر من زئبق بأنه ممكن الوجود. والحكم الإيجابي ماذا يعني؟ يعني ثبوت، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت. فلا بد أن تثبت العرش وهو بحر من زئبق، ثم تنقش عليه بأنه ممكن الوجود. فنسألكم، العرش أين ثابت؟ وهو بحر من زئبق. فإن قلتم ثابت في الخارج، قلتم هو ثابت في الخارج، قلنا هو أمر عدمي، فلا بد أن يكون له موطن تحقق وليس إلا الذهن. هكذا كان هو الدليل الأول. الدليل الثاني لإثبات مسألة الوجود الذهني حاصله، بما أن الذهن يمكن أن يتصور مفهوم الإنسان، يتصور مفهوم الإنسان ويتصور مفهوم الحيوان مما يتصف بالكلية والعموم، يعني يتصور مفهوم الإنسان الكلي، الحيوان الكلي، الشجر الكلي، البقر الكلي. فالذهن له القدرة أن يتصور مفاهيم، أن يتصور مفاهيما متصفة بالكلية بوصف الكلية، كأن يتصور مفهوم الإنسان بوصف كونه كليا، ويتصور البقر بوصف كونه كليا، ويتصور الشجر بوصف كونه كليا. وهذا هو المعبر عنه في المنطق بالكلية العقلي، إذ الكلي كما قرأنا في المنطق على ثلاثة أقسام. عندنا كلي يسمى بالكلي الطبيعي، وعندنا كلي يسمى بالكلي المنطقي، وعندنا كلي يسمى بالكلي العقلي. ما الفرق بين الكلي الطبيعي، الكلي المنطقي، الكلي العقلي؟ قلنا إذا جاءتنا جملة كقولنا الإنسان كلي، هذه الجملة المركبة من الموضوع والمحمول، الإنسان كلي، العقل له قدرة التجريب، بمعنى أنه يمكن للعقل أن يلحظ الموضوع بما هو موضوع، أن يلحظ الإنسان بغض النظر عن كونه كلي أو ليس كلي، يعني يتصور مفهوم الإنسان، مفهوم شيء يسمى بحيوان ناطق، مع غض النظر أن هذا المفهوم متصلا بالكلية أو لا. وأخرى يستطيع أن يتصور المحمول بغض النظر عن متعلقه، أن يتصور مفهوم الكلي وهو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، بغض النظر كان ذلك الكلي هو إنسان، هو بقر، هو شجر، فقط يتصور معنى الكلي. إذن للعقل قدرة أن يتصور معنى الإنسان بما هو إنسانه بغض النظر عن وصفه كلي أو غير كلي، وأن يتصور مفهوم الكلي بما هو كلي مع غض النظر عن كونه إنسان أو غير إنسان، كما له القدرة أن يتصور الاثنين معا، يعني يتصور الصفة والموصوف، يتصور الإنسان بوصف كونه كليا. إذن للعقل ثلاث لحاظات، يلحظ الموضوع بما هو موضوع أو الموصوف بما هو موصوف وهو مفهوم الإنسان، ويلحظ الصفة بما هي صفة والمحمول بما هو محمول وهو الكلي، وأن يلحظ الوصف مع الموصوف وهو الإنسان الكلي. إذا اتضح ذلك نقول إذا لاحظ العقل الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن صفته هذا يسمى بالكلي الطبيعي، ولهذا يقال الإنسان كلي طبيعي، والكلي الطبيعي موجود في الخارج أو ليس موجود في الخارج؟ قيل أنه موجود في الخارج بوجود أفراده، فالإنسان موجود بوجود زيده، بوجود عمره، نعم بما هو بغض النظر عن أفراده لا يوجد في الخارج، لا يوجد عندنا إنسان في الخارج مع غض النظر عن أفراده، فالكلي الطبيعي كالإنسان موجود بوجود أفراده. وإذا كان لحاظ العقل هو إلى المحمول وصفه مع غمض النظر عن الموصوف والموضوع، يعني ينظر إلى مفهوم الكل بما هو كلي، فهذا المسمى بالكلي المنطقي. إذا الكلي المنطقي هو مفهوم الكل وهو الذي لا يمتنع صدقه على كثير. أما إذا لاحظ العقل الاثنين معا، يعني أصفه مع موصوف، فهذا هو المعبر عنه بالكلي العقلي. فالكلي العقلي مجموع الصفة والموصوف، والكلي الطبيعي فقط ماذا؟ الموصوف، والكلي المنطقي فقط الصفة. هذا تقدم في علم المنطق. هنا نقول لا شك أن العقل يمكن أن يتصور الكلي العقلي وهو الإنسان الكلي، البقر الكلي، الشجر الكلي، هذه المقدمة الأولى في الدليل الثاني، وهو أن العقل يتصور مفهوم الكلية العقلي، أي يتصور الإنسان المتصف بالكلية والبقر المتصف بالكلية. هذه هي المقدمة الأولى في الدليل. ما معنى التصور؟ ما معنى أنك تتصور مفهوم من المفاهيم؟ معنى التصور أنك تشير إليه إشارة، ليست إشارة حسية، لأن التصور أمرا ذهني وعقلي. وإذا معنى التصور هو إشارة عقلية إلى المتصور. إذا التصور إشارة عقلية، وهي عبارة عن ملاحظة المتصور. إذا قلت أنا أتصور زيد، يعني ماذا؟ تشير إلى زيد. فإذا قلت أنا أنني أتصور الإنسان بوصف كونه كليا، معنى ذلك أنك تشير إليه. ولا شك أن الإشارة فرع تحقق المشار إليه، لا يمكن أن تشير إلى المعدوم، لأن المعدوم بطلان محض. إذن لابد أن تشير إلى شيء متحقق. فنقول هذه التصورات وهذه الإشارات التي تتوقف على تحقق المشار إليه، هذا المشار إليه أين متحقق؟ وهو الإنسان بوصف كونه كليا، أين متحقق؟ لا يخلو الأمر، إما أن يكون متحقق في الخارج أو في موطن آخر. فإن قلتم أنه متحقق في الخارج، يعني الإنسان بوصف كونه كليا، الكلية متحققة في الخارج، نقول لكم الكلية لا تتحقق في الخارج. لماذا؟ لأن كل ما يتحقق في الخارج فهو متشخص، والتشخص يساوي الجزئية، كل ما هو متشخص فهو جزئي. والمفروض أنك تصورت الجزئية وتصورت الكلية. إذن الكلية لا يمكن تحققها في الخارج. لماذا؟ لأن الكلية في قبال الجزئية، وإذا كانت الكلية متحققة في الخارج فهذا يعني أنها متشخصة، والتشخص يساوي الجزئية. إذا الكلية بما هي كلية لا يوجد عندنا في الخارج شيء يسمى بالكلية. إذا الكلية أين موجودة إذا لم تكن في الخارج؟ نقول موجودة في موطن آخر نسميه الذهن. هذا هو الدليل الثاني الذي ادعي في المقام. ونلاحظ أن هذا الدليل أيضا بناء على مسلك التصور، حيث قلنا في بداية المقدمة الأولى أننا نتصور. وأيضا هذا الدليل تلاحظون أنه قد يقال أنه لا يثبت المدعى الثالث، وهو التطابق المعهوي بين ما في الخارج وما في الذهن. ولذا قال سبق المقرى العليم هنا، قد يقال لا بأس، نحن نقول أن الكلي ليس موجودا في الخارج، لأن ما هو موجود في الخارج متشخص، والتشخص يساوي الجزئية. قد يقال أنه الكلي ليس موجود حتى في الذهن أساسا. لماذا؟ لأن إذا كان الكلي موجودا في الذهن لا يخلو، إما أن يكون متشخصا أو لا يكون متشخصا. فإذا لم يكن الكلي متشخصا في الذهن فهذا معنى أنه غير موجود، لأن الوجود يساوي التشخص. كل ما هو موجود متشخص، وكل ما هو متشخص موجود. إذن الكلي إذا قلتم أنه موجود في الذهن وليس موجودا في الخارج، لماذا ليس موجود في الخارج؟ لأن ما في الخارج تشخص، وما هو متشخص جزئي وليس كلي. إذن هو موجود في الذهن، الكلي موجود في الذهن، نسألكم متشخص أو ليس بمتشخص؟ إن قلتم غير متشخص، يعني غير موجود، لأن التشخص يساوي الوجود، ما هو متشخص موجود وما هو ليس بمتشخص غير موجود، نقول لا هو متشخص في الذهن. قلنا التشخص يعني الجزئية، ما هو متشخص ماذا؟ يكون جزئيا. إذا الكل ليس موجودا في الذهن. لماذا؟ لأن الكل إذا كان موجودا في الذهن ومتشخصا فهذا ينافي أنه الكلي لان التشخص يساوي جزئيا. اذا الكلي ليس موجودا لا في الذهن ولا في الخارج. واضح الاشكال؟ نقول هنا مغالطة في المقام، لان التشخص يساوي الجزئية هذا بلحاظ الخارج فقط. واما كون الاشياء متشخصة في الذهن فهذه لا تناسب الجزئية، كما انها لا تناسب كلية، فقد يتشخص وهو كلي. وبعبارة واضحة ان قاعدة ما هو متشخص جزئي هذا بلحاظ خارج وليس بلحاظ الذهن، وهذا ما سوف يأتي اثباته ان شاء الله في مباحث الكلي والجزئي في المراحل القادمة. اذا قاعدة ان ما هو متشخص جزئي هذا فقط بلحاظ خارج ولا ينطبق على الذهن. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي ساقه الحكماء وهو دليل متين، نقول بما أننا نتصور الصرف من كل حقيقة كأن نتصور صرف البياض وصرف الوجود وصرف الإنسان وصرف البقر والشجر، إذن يمكن للعقل أن يتصور الصرف من كل حقيقة. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن الصراف المتصورة موجودة، فإذا لم يكن وجودها في الخارج لأن في الخارج ينافي الصراطة، إذا موجودة في موطن آخر نسميه بيان معنى الصرف. ما معنى الصرف من كل شيء؟ ما معنى أن يقال هذا صرفون؟ صرفون بمعنى لا يتثنى ولا يتكرر. كل شيء لا يتثنى ولا يتكرر فيقال هو صرف الوجود. لما؟ لأن متى يتثنى الشيء ومتى يتكرر الشيء؟ يتثنى الشيء بمعنى يكون للشيء، يكون للشيء اثنان، شيء وشيء. كان أقول إنسان وإنسان، متى يتثنى أو يتكرر بمعنى هو يتكرر مرة ثانية؟ متى؟ إذا انضم شيء إلى شيء آخر هنا تحصل التثنية. فمثلا متى يقال هذا بياض وذاك بياض؟ نقول إذا كان هذا البياض قد خالطه عين، يعني مكان وجد في مكان معين، وذاك البياض وجد في مكان آخر، يقال هذا بياض وذاك بياض آخر ثاني. إذا متى قلت ثاني؟ لما انضم المكان إلى هذا البياض وانضم مكان آخر إلى ذلك البياض، أو لما وجد هذا البياض في يوم السبت ووجد ذاك البياض في يوم الأحد، قلت هذا بياض وذاك بياض آخر، فحصل التثنية أو تكرار مثلا. أو أن يقال هذا البياض حل في الثلج وذاك البياض حل في الورق، فيقال هذا بياض وذاك بياض. إذا التثنية متى؟ إذا انضم إلى البياض شيء آخر غير البياض كالزمان كالمكان كالجهة وما شابه ذلك، تحصل هنا ماذا؟ التثنية. فيقال أتصور البياض الذي في الكتاب وأتصور البياض الذي في الثلج والخاطر، هنا يقال تثنية موجودة في البياض. أما إذا لاحظنا البياض بما هو بياض، بمعنى مع صرف ماذا؟ مكاني والزماني وجميع الجهات التي تشخص وتثني وتكرر، هنا هل تحصل تثنية؟ لأن لم يلحظ إلا البياض بما هو بياض، وهذا معنى الصرف، أنك تلاحظ الشيء بما هو مع غض النظر عن ما ينضم إلى هذا الشخص فيثني ويكرره. فإذا لاحظت الإنسان بما هو حيوان ناطق، مع غض النظر عن مكان ولادته، عن زمان ولادته، عن العوارض الذي تشخصه من ضحك من طول من قصر. هل يتسنى الإنسان عن الإنسان الآخر؟ وهذا معنى أننا نلاحظ صرف الإنسان. معنى أننا نلاحظ صرف الإنسان يعني ماذا؟ ألا نلحظ معه ما يثنيه وما يكرره. وما هو الشيء الذي يثنيه ويكرره؟ ما ينضم إلى غير الحقيقة. فإذا انضم المكان والزمان والجهة والوضع وما شابه ذلك والكيف والمتى انضمت إلى حقيقة الإنسان، حصلت تبنية وحصل استقرار. إذا معنى الصرف من كل شيء يعني أن نلحظ الماهية بما هي، هي بغض النظر عما ينضم إليها أو يخالفها، ليشخصها ويثنيها ويكررها. إذا لا شك أن عند العقل قدرة أن يلحظ ماذا؟ أن يلحظ صرف الشيء من كل حقيقة. فبإمكان العقل أن يلحظ ماذا؟ صرف الإنسان، أن يلحظ ماذا؟ صرف البقاء، أن يلحظ صرف البياض. ما معنى يلحظ صرف البياض؟ أن لا يلحظ ما ينضم إليه ليثنيه ويكرره. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا الشيء المتصور لا شك أنه لابد أن يكون موجود. هذا الصرف الذي لاحظه العقل كصرف البياض، صرف البياض أو صرف الإنسان، لابد أن يكون متحقق وإلا لم يكن يتصور. يقول أين متحقق صرف البياض؟ في الخارج، لأن في الخارج إذا وجد تشخص في مكان في زمان في جهة، وهذا خلافه صرافة. إذا لابد أن يكون صرف الشيء موجود في غير الخارج وليس هو إلا واضح. ما الفرق بين الدليل الثالث وهو أن يلحظ العقل الصرف وبين الدليل الثاني وهو أن يلحظ الإنسان المفهوم المتفق بالكلية؟ نقول واضح أن ذاك بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مسلك الانضمام، الإنسان الكلي. أما هنا بلحاظ ماذا؟ التدريج، يعني يجرد مفهوم الإنسان من كل شيء حتى مفهوم الكلية. في الدليل الثالث معنى أننا نلحظ صرف الإنسان يعني نجرد الإنسان عن كل ما ينضم إليه حتى عنوان. بينما هناك الدليل الثاني ماذا؟ قلنا نلحظ الإنسان بوصف كونه كليا. ولهذا يقال هنا الدليل الثاني قائم على أساس تعميم بمعنى أن نلحظ الإنسان معمما يعني كليا، وهنا قائم على أساس ماذا؟ التجريد، يعني أن ندرج الإنسان عن جميع ما ينضم إليه. هذا هو الدليل الثالث الذي يدعى في المقام. هذا كله بيان لنظرية الحكماء وإثبات أن هناك شيء يرد إلى الذهن. النظرية الثانية هي نظرية الشبح، وبيان هذه النظرية في ثلاث نقاط: بيان النظرية، أدلة النظرية، أدلة بطلان النظرية. أما بيان النظرية، القائلون بالشبح يؤمنون بالدعوة الأولى والدعوة الثانية. الدعوة الأولى ماذا كانت؟ تقول أن هناك نحوين من الوجود، وجود خارجي ووجود ذهني. الدعوة الثانية وأن هناك شيئا يحضر عند الذهن، ولذا يقول العلم هو حضور صورة الشيء لدى العقل. إلا أن الدعوة الثالثة لا يؤمنون بها، وهي التطابق الماهوي، لأنهم يقولون ما هو الشيء الذي يرد إلى الذهن؟ عندما الإنسان يتصور الشجر، صورة الشجر تحضر إلى الذهن، ما هو الشيء الذي حضر إلى الذهن؟ مدعى الحكماء يقولون ما حضر إلى الذهن عين الماهية فالصورة الإنسان حضرت إلى الذهن بمعنى ماهية الإنسان في الخارج عينها في الذهن. هنا يقولون لا نظريا للسبب، يقولون ما حضر إلى الذهن هو الشبح. ماذا شبح؟ ما في الخارج، وليس عين خارج ماهية. طبعا مو عين وجودا، لأن ما تطابق في الوجود، لأن ذاك خارج وهذا ذهني. إذا هل هناك تطابق؟ ما هو؟ يقولون لا يوجد تطابق، ما هو، إنما يوجد ماذا؟ شبح لما في الخارج، تمثال ما في الخارج. نظير مثلا صورة الأسد المرسومة على الجدار، فيقال هذا شبح للأسد الحقيقي، هذا تمثال للأسد الحقيقي وليس عين الأسد الحقيقي. كذلك يقول ما يرد إلى الذهن أشباه ما في الخارج، تماثيل ما في الخارج. هنا نسأل ما مرادكم من الشبح؟ ظاهر عبارات العلامة في نهاية الحكمة أنه جاء بمعنيين للشبح. المعنى الأول للشبح هو أن ما يحضر إلى الذهن، هذه الصورة الذهنية تباين المعلوم الخارجي أو تباين الشيء في الخارج من جهتين، تباينه في الوجود بلحاظ أن ما في الخارج وجود خارجي وما في الذهن وجود ذهني، وتباينه ماهية لأن الماهية التي في الخارج غير الماهية التي في الذهن، وهذا خلاف مسلك الحكماء القائل بالتطابق الماهوي. إذن معنى الشبه هو المباينة من جهتين وجودا وماهية، هذا هو المعنى الأول للشبح. المعنى الثاني للشبح هو المباينة من ثلاث جهات، مباينة وجودية بمعنى ما في الخارج غير ما في الذهن وجودا، هذا واضح، هذا حتى كما يقرون به، والمباينة ماهية بمعنى أن الماهية المتحققة في الخارج غير الماهية المتحققة في الذهن. والجهة الثالثة ما هي؟ المباينة الحكائية، بمعنى أن ما في الذهن لا يحكي عما في الخارج، بينما الشبح بالمعنى الأول يقول لا، أن ما في الذهن يحكي عن شبح ما في الذهن، فيوجد حكاية، حكاية التمثال لذيذ تمثال، حكاية المنقوش في الجدار لما هو في الخارج. الشبح بالمعنى الأول توجد حكاية أن ما في الذهن يحكي، لكن لا يحكي ماهية ووجود الشيء الخارجي، إنما يحكي شبح الشيء الخارجي. بينما الشبح بالمعنى الثاني ماذا؟ حتى الحكاية ماذا؟ غير متحققة. يقول العلامة الطباطبائي هناك في نهاية الحكمة، يقول ليس المراد بنظريتنا هنا عندما جئنا بنظرية الشبح الشبح المعنى الثاني، لأن هذا ما يتفوق به الطباطبائي، وهذا بالوجدان باطل، يعني من المحال أن يقال أن ما في الذهن لا يحكي عن ما في الخارج، فصورة الإنسان لا تحكي عن الإنسان، أعني كون يحكي ماهية وجودا سبحا، المهم يوجد ماذا؟ المهم أنه توجد هناك حكاية عن ما في الخارج، وإلا أساسا لم يبقى فرق بين الجهل والعلم أصلا، أساسا لا يتحقق علم عند الإنسان، لأن الإنسان عندما يقال هو عالم يعني عالم عما في الخارج، فإذا قلت هذه الصور الموجودة لا تحكي عما في الخارج لا يوجد عنده علم أساسا، فينسد مع باب أساسا، هذه صفصفة لا يقول بها إلا الجاهل. فلهذا العلماء لم يتطرق هنا إلى الشبح بالمعنى الثاني، تطرق إلى الشبح بالمعنى الأول، وهو أنه توجد حكاية ما في الذهن يحكي عن ما في الخارج، لكن لا يحكي عن ماهية بل شبحه، يحكي عن شبحه. هذه نظرية الشبح. هذه النظرية تشكل عليها أولا ما هو دليلها؟ دليلها هذه النظرية دليلها لأنه لو كان هناك اتحادا بين ما في الخارج وما في الذهن ماهيتان، يعني لو كان هناك تطابق ماهوي بين ما في الخارج وما في الذهن للزم كون الشيء الواحد جوهر وعرض، وكون الشيء الواحد جوهر وعرض هذا من الأمور المستحيلة. فإذا نقول أنه لا يوجد تطابق ماهوي، لأنه لو كان هناك تطابق ماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج للزم أن يكون الشيء الواحد جوهر وعرض، وهذا أمر مستحيل. كيف هذا سوف يأتي في بيان الإشكالات. فلهذا قال أو لزم اندراج مقولتين في مقولة واحدة، وهذا أيضا من المستحيلات. فلهذا آمنوا بنظرية الشبح وأنكروا التطابق الماهوي. ما هو الرد على هذه النظرية؟ نقول إذا لم يوجد تطابق ماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج انتهى باب العلم أصلا، لأن معنى أن الإنسان يعلم يعني يعلم ما في الخارج، يعلم بماهيات الأشياء. فإذا قلنا فقط يعلم بأشباح الأشياء شبح الشيء، لا يعلم بحقيقة وماهيته الشيء، إذا لم يكن هناك علم بالأشياء. فإذا نقول أنه إذا آمنا بأن جميع ما في الذهن لا يحكي عن ماهيات الأشياء، فإذا أنا أعلم بالإنسان معنى عني بالإنسان هو أنني أعلم بشبح وتمثال الإنسان لا ماهية الإنسان، فهذا لا يوجد عند حقائق الأشياء. وهذا لا يقول به أحد، لأن الفرق الوحيد بين الجهل والعلم ما هو؟ أن العلم يطابق ما في الخارج والجهل لا يطابق ما في الخارج. هذا هو الفرق الوحيد بين العلم والجهل، المطابقة وعدم. فإذا آمنا بنظرية الشبح، الشبح تقول لا ما في الجهل لا يطابق ما في، إذا ما الفرق بين الجهل والعلم؟ إذا آمنا بنظرية الشبح لم يبقى ثمة فرق بين ماذا؟ بين العلم والجهل، لأن الجهل هو عدم المطابقة، والشبح تقول أيضا لا توجد مطابقة. فلهذا معنى ذلك يرتد باب العلم أصلا، وهذا خلاف الوجدان، لأن يدرك الإنسان بوجدانه أن عنده علم وحكاية عما في الخارج. هذا هو الدليل الأول أو الإشكال الأول الذي يرد على نظرية الشبح. الدليل الثاني أو الإشكال الثاني الذي يرد على نظرية الشبح هو أن نظرية الشبح تؤول إلى الدور المحال، إلى الدور المحال ببيان ماذا؟ ببيان إذا جاء بصورة زيد مثلا إلى الذهن، أتصور زيد، هنا لا أستطيع أن أقول هذه الصورة تشابه زيد أو تحاكي زيد، هم يقولون تشابهها لا تحكي عن ماهيتها، لا يوجد تطابق في الماء، إنما هي قبل المشابهة والمحاكاة. متى أقول أن هذه الصورة الذهنية تشابه ما في الخارج؟ متى أقول؟ إذا علمت الخارج، إذا علمت ما الماهية الخارجية يمكن أقول أنها تشابهها أو لا تشابهها. إذن كون الصورة الذهنية تشابه ما في الخارج وشبح لما في الخارج موقوف على ماذا؟ على العلم بالماهية الخارجية، على العلم بالماهية الخارجية. والمفروض أن العلم بالماهية الخارجية لا يمكن تحققه، لماذا؟ لأن ما يريد إلى الذهن هو شبح ما في الخارج، لا يمكن تحققه بناء على نظرية الشبه. إذن لازم ذلك لازم ذلك أن نظرية الشبه موقوفة على العلم بالخارج، والعلم بالخارج موقوف على ماذا؟ على الشبه. لماذا؟ لأن العلم هو حقيقة ماذا؟ حقيقة ما يرد إلى الذهن، وشبه ما في الخارج، فبالتالي لن يتحقق الشبه أصلا. لماذا؟ لأن الشبه موقوف على العلم بالماهية الخارجية، والمفروض أنه لا يمكن العلم بالماهية الخارجية أصلا. فمن هنا يقول العلامة فساد نظرية الشبه واضح، إلا أن المحقق اللاهيجي في ثوارق الإلهام ادعى أن نظرية الشبه هي نفس نظرية الفكرمان، الاختلاف فقط في اللفظ، الاختلاف فقط في اللفظ، ولا هي ببيان أنه إنما هؤلاء عبروا بكلمة الشبه لأن الشبه الشيء هو الذي لا يترتب عليه الأثر، فإذا وجدت صورة الأسد مرسومة ومنقوشة على الجدار يقال هذا الأسد هو ذاك الأسد الخارجي، لكن ما هو الفرق؟ أن هناك آثار تترتب على الأسد الخارجي، والصورة المنقوشة في الجدار ماذا؟ لا يترتب عليها الأثر. فهنا قالوا الذي يرد إلى الذهن شبح ما في الخارج دون على الذي لا يترتب عليه الأثر، فهم لما نظروا إلى أن ما في الذهن لا يترتب عليه الأثر، صورة النار في الذهن لا يترتب عليها الأثر للإحراق والإضاءة وما شابه ذلك، عبروا عنها بالشبح. فمعنى الشبح في كلماتهم هو الذي لا يترتب عليه الشيء، فكل شيء لا يترتب عليه ذلك الأثر الخارجي عبر عنه الشبه. فالخلاف خلاف لفظي، هذا ما أفاده المحقق اللاهيجي في الشوارق، وقال عنه الفيلسوف حسن زاد آملي وهو حدث ثاقب، وأنا مؤيد له، أن في الحقيقة نظرية الشبه هو مراد عين مراد الحكماء. عبرتم عن التطابق الماهوي والفرق أن ما في الذهن لا يترتب عليه الأثر، نحن عبرنا عنه بالشبح لأنه لا يترتب عليه أثر، فالنظريتان هي نظرية ومدعى واحد. إذا كان هذا مراد نظرية الشبه نقول هي عين من نظرية الحكماء، إذا كان مرادهم آخر يرد عليه ما أورد، والأمر سهل. هذا بالنسبة لنظرية الشبه. النظرية الثالثة التي تبناها الفخر الرازي نظرية الإضافة، وهو أنني عندما أعلم بزيد الخارجي ما هو العلم؟ بناء على نظرية الشبه وعلى نظرية الحكماء يقول العلم هو حصول صورة شيء لدى العقل، هذا الشيء الخارجي صورته تحضر لدى العقل. الفخر يقول لا، العلم ليس هو حضور صورة الشيء، العلم هو إضافة بين النفس والخارج، إضافة بين العالم، هذا هو العلم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك عندما تعلم بما في الخارج ففي الحقيقة لم يحضر شيء إلى ذهنك، لم يحضر شيء، لا عينه ماهية ولا حتى شبهه، حتى الشبه لم يحضر. إذن مباشرة يريد انتقاد عليه، ما الفرق بين الجهل والعلم إذا لم يحضر شيء إلى الذهن؟ يقول الذي حضر إلى الذهن ليس صورة الشيء الخارجي وليس عين ماهيته، وإنما الذي حضر عنوان انتزاعي وهو عنوان إضافة، لأن الإضافة من العناوين الانتزاعية التي ينتزعها العقل. فعندما أضع هذه المسجلة بجانب هذه المسجلة أنتزع شيء يسمى بعنوان الجانبية، أن هذا بجانب ذاك، وإلا الجانبية لا وجود لها في الخارج. يقول في الحقيقة والواقع عندما النفس تلحظ ما في الخارج فهنا نسبة بين النفس وبين ما في الخارج. هذه النسبة أو هذه الإضافة هي نفس العلم. فنفس العلم هي هذه النسبة وهذه الإضافة. يقول ولا شك أن هنا فرق بين الجهل وبين العلم، لأن الجهل يعني لم يتحقق في الذهن شيء أصلا، لا إضافة ولا غير إضافة. الجهل يعني لم يرد شيء إلى، بينما هنا ورد شيء إلى الذهن وهو العنوان الانتزاعي وهو النسبة والإضافة. وهذا هو الفرق بين الجهل وبين العلم. فإنه في المقام العلم هو ماذا؟ هو نفس العلم بالنسبة والإضافة، وهو نسبة النفس إلى المعلوم أو إلى الخارج، بينما الجهل حتى هذه النسبة غير متحققة وغير موجودة. فيقول إذن العلم ليس إلا نسبة بين النفس وبين الخارج، فما هو معلومه هذه النسبة والإضافة، وهو العنوان الانتزاعي الذي ينتزعه العقل عند ملاحظة طرفين وملاحظة شيئين، الطرف الأول هو النفس والعالم، والطرف الثاني هو المعلوم. هكذا أفاد الفخر الرازي. ومفاد كلامه أن الذهن يخلو من شيء يسمى بالوجود الذهني، فما هو موجود فقط ليس إلا هذا العنوان الانتباعي. هذه النظرية أورد عليها بأن الإضافة لا تتحقق إلا عند تحقق طرفين، طرف أول وطرف ثاني، ويضاف هذا إلى ذلك وينسب الطرف الأول إلى الثاني، فينتزع العقل عنوان الإضافة. إذن عنوان الإضافة موقوف على وجود طرفين. أولاد ماذا تقول أيها الفخر الرازي في العلم بالمعلوم؟ الإنسان يعلم بالمعلومات أو لا يعلم بالمعلومات؟ يعلم بالمعلوم. لماذا لا يعلم بالمعلوم؟ لهذا قلنا المعلوم موجود بالحمل الأولي، مفهوم المعدوم يرد إلى الذهن، والعدم لا شيء حتى يضاف إلى شيء، العدم مطلقا محض. إذن الإنسان نجد أنه يعلم بالمعدوم، مع ذلك المعدوم لا يتحقق فيه عنوان الإضافة. لماذا؟ لأنه لا شيء حتى يضاف إلى أمر آخر. إذن لو كان العلم هو فقط عنوان الإضافة وعنوان هذا العنوان الانتزاعي، لم يتحقق العلم بالمعدوم، والعلم بالمعدوم متحقق لأننا نعلم بمفهوم العدم وهو أنه بطلان ما حضر. هذا هو الإشكال الذي يرد على نظرية الإضافة. قال المشهور بين الحكماء أن للماهيات، طبعا الماهية هنا بالمعنى الأخف، وهو ما يقال في الجواب ما هو، كماهية الإنسان وهي الحيوان، ماهية إنسان بقر فرس وما شابه ذلك. لاحظ أن للماهيات وراء الوجود الخارجي. ما هو الوجود الخارجي؟ تعريفه وهو الوجود الذي يترتب عليها، على الماهيات فيه، يعني في الوجود الآثار المطلوبة منها، أي من تلك الماهيات. فماهية النار مثلا، ما هو الأثر المطلوب منها؟ الإحراق والإضاءة وما شابه ذلك. لاحظ المشهور بين الحكماء أن للماهيات وراء الوجود الخارجي وجودا آخر. ما هو هذا الوجود الآخر؟ هو الوجود الذهني. ما هو الفرق بينه وبين الوجود الخارجي؟ هو لا يترتب عليها، أي على الماهيات فيه، أي في الذهن، الآثار. ونلاحظ لا يترتب عليها مطلق الآثار، ليس معنى ذلك أنها لا يترتب عليه أي أثر من الآثار. قلنا أن الماهية الموجودة في الذهن يترتب عليها آثار ذهنية، من هذه الآثار الذهنية إذا علم الإنسان بشيء يترتب عليه أثر الفرح أو السرور أو الخوف أو الوجل، أو يكفي أن يترتب عليه أثر وهو طرد الجهل. اذا المراد لا يترتب عليه الاثر ذاك الاثر الخارجي، ولهذا الاثر هنا بنحو العقدي يعني تلك الاثار. واضح شيخ حسين؟ هذا بيناه فيما سبق. ويسمى وجودا، وقلنا فرق بين الوجود الذهني وبين الذهن. الذهن تلك القوة العاقلة التي لها القدرة على اكتساب المعلومات والمعارف. الوجود الذهني لا يراد به المصطلح اللغوي يعني الذهن. الوجود الذهني مصطلح فلسفي يراد منه كل وجود لا يترتب عليه ذاك الأثر الخارجي. فالوجود الذهني مصطلح فلسفي خاص وليس المصطلح اللغوي، وهو نفس القوة العاقلة. القوة العاقلة شيء معبر عن هذا الذهن، والوجود الذهني شيء آخر فلسفي. الآن يبين في المطلب. فالإنسان الموجود في الخارج قائم لا في موضوعه جوهر، بما أنه جوهر ويصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة، بما أنه جسم طول عرض، الأبعاد الثلاثة طول عرض كارتفاع، وبما أنه نبات وحيوان وإنسان ذو نفس نباتية، ولهذا له نفس نباتية وله نفس حيوانية وله نفس ناطقة، ويظهر معه آثار هذه الأجناس، لأن الحيوان جنس والإنسان جنس والفصول وهي الناطقية مثلا وخواصها وهي الضاحكية. والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا إنسان ذاتا، ذاتا يعني ماذا؟ ماهية، يعبر بالذات ويراد بها الماهية. والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا إنسان ذاتا، ما معنى إنسان؟ يعني حيوان ناطق. الإنسان في الخارج حيوان ناطق، أيضا في الذهن هو حيوان ناطق. واجد لحده، يعني واجد لماهية الإنسان. ما هو حد الإنسان؟ حيوان ناطق. الفرق ماذا؟ هنا يعني يريد أن يقول بالتطابق الماهوي، إلا أن الفرق غير أنه، أي أن الإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا لا يترتب عليه شيء، لاحظ، من تلك الآثار الخارجية. لا الأثر، هنا نضيف عبارة أضافها في الحاشية، هو لا الأثر الأول ولا الأثر الثاني. ما الفرق بين الأثر الأول والأثر الثاني؟ الأثر الأول هو كل أثر يكون دخيلا في حقيقة الشيء وماهية الشيء، من قبيل مثلا من أثر الإنسان أنه ذو نفس ناطقة أو ذو نفس حيوانية. هنا ذو نفس ناطقة وذو نفس حيوانية، هذا يعد أثرا وكمالا أول. لماذا؟ لأنه أثر في صميم حقيقة الإنسان، من صميم حقيقة الإنسان. أما الأثر الثاني هو المعبر عنه بالخواص، وهو ماذا؟ كالضحك. الضحك أثر من آثار الإنسان، لكن ليس أثر داخل في حقيقة وماهية الإنسان، فيعبر عنه أثر ثاني أو كمال ثاني. فالأثر الأول كونه ذا نفس ناطقة، والأثر الثاني من قبيل ماذا؟ كونه ضحك. ولهذا عبر عنه كمال أول تتم بها حقيقة الشيء، أو كمال ثاني مترتب على شيء بعد تمام ذاته كالتعجب والضحك. لاحظ، وذهب بعضهم إلى أن المعلوم لنا المسمى بالموجود شبح الماهية لا نفسها، يعني لا يوجد تطابق الماهية وإنما هو شبح للماهية. ما المراد بالشبح؟ أي بالشبح؟ قال: عرض وكيف قائم بالنفس. عرض يعني ليس بجوهر. يقول الإنسان في الخارج جوهر لأنه قائم لا في موضوع، أما في الذهن فهو عرض. لماذا هو عرض؟ العرض ما هو؟ العرض ما هو تعريفه؟ هو الموجود فيه. إذا قلتم الإنسان في الذهن عرض، أين موضوعه؟ موضوعه النفس، لأن الإنسان قائم بالنفس، والنفس موضوع حل فيها ماذا؟ الإنسان. فموضوع الصور الذهنية دائما هو النفس، لأن هذه الصور تحتاج إلى موضوع وهو الناس، ولهذا يقال ان هذه الصور قائمة بالنفس، فهو عرض لانه في موضوع. هذا واحد. وكيف، ما معنى كيف؟ لان الاعراض تسعة، كم متى، يعني كم، زمان، اضافة، فعل، انفعال، منها ماذا؟ الكيف. ما معنى الكيف؟ هو الذي لا يقبل القسمة ولا النسبة. واضح ان العلم ما يمكن علمي بزيد ان اقسمه الى قسمين، العلم لا يقبل القسمة، ولهذا قال كيف. لاحظ، والمراد بالسبح عرض لانه قائم في موضوع. وكيف، كيف نفساني، لان العلم حالة نفسانية، لان الكيف عندنا كيف محسوس وكيف نفساني. الكيف المحسوس من قبيل ماذا؟ الذوق والطعم والحلاوة وما شابه ذلك. والكيف النفساني من قبيل الفرح واللذة والعلم، لانها من الحالات النفسية. قائم بالنفس، لاحظ، قائم بالنفس، هذا هو الموضوع. لاحظ، يباين هذا المعلوم الذهني، يباين المعلوم الخارجي في ذاته أي في ماهيته، يعني لا يوجد تطابق ماهوي، إنما يشابهه ويحاكيه في بعض خصوصياته. من قبل ماذا؟ كصورة الفرس المنقوسة على الجدار الحاكية للفرس الخارجي. يقول وهذه في الحقيقة صفصفة، لأن مرجعه إلى ماذا؟ لأن مرجعه في الحقيقة إلى أن المباين يحاكي المباين. تقول ما في الذهن يباين ما في، وتقول يحاكي، يعني المباين والمغاير يحاكي مغاير، وهذا باطل. المباين لا يحاكي مباينه. المحاكاة يعني ماذا؟ أن يوجد شيء يشابه شيء يحاكي. أما إذا قلتم هناك مباينة ذاتية، فالمباين لا يحاكي المباين له. لماذا فلسفتهم؟ قالت ينسد معها، أي مع هذه النظرية، باب العلم بالخارج من بالبيان الذي بيناه. لأن الفرق الوحيد بين العلم والجهل أن الجهل عدم المطابقة، والعلم هو فإذا قلتم لا توجد مطابقة، يعني لا يوجد علم أصلا، وهذا انسداد لباب العلم، وهذا واضح البطلان، بالإضافة إلى الإشكال الذي ذكرنا لزمه التداور. لأن الصورة المحكية يلزم منها معرفة المحكي، والمحكي متوقف على الصورة المنتقشة. وذهب بعضهم، وهو منسوب إلى الفخر الرازي، إلى إنكار الوجود الذهني مطلقا. ما معنى إنكار وجود؟ لاحظ، هناك ما عبر عن نظرية السبح إنكار الوجود الذهني مطلقا، لأنه هم في الحقيقة والواقع يؤمنون بحضور صورة الشيء، لكن غاية ما فهم أن ذلك الشيء سبح. هنا قال مطلقا، يعني لا يحضر شيء إلى الذهن، ما يحضر عنوان انتزاعي، وهو عنوان إضافة والنسبة. وأن علم النفس بشيء، ما معنى عندما تقول علم النفس بشيء؟ يعني أن تقول مثلا أعلم بالإنسان، إضافة خاصة منها، أي من النفس إليه، يعني إلى ذلك الشيء. هذا المعبر عن نظرية الإضافة، ويرده العلم بالمعدوم. الإنسان يعلم بمفهوم العدم أو لا يعلم؟ يعلم بمفهوم. ما هو مفهوم العدم؟ أنه بطلان محض. يقول يرده العلم بالمعدوم، إذ لا معنى محصلا للإضافة إلى المعدوم. لا يقال أن النفس نضيفها إلى المعدوم، لأن المعدوم بطلان محض، والبطلان المحض لا يكون طرفا في الإضافة. واحتج المشهور على ما ذهبوا إليه من الوجود الذهني بوجوه. الأول، أن نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية، كقولنا بينا لماذا يقول أحكام إيجابية لم يقم أحكام سلبية، لأن المقام تطبيق قاعدة فرعية، وقاعدة فرعية ماذا؟ أصدق في السالبة حتى بانتفاء الموضوع، كقولنا بحر من زئبق كذا مثلا، بأنه بارد، أو أنه مثلا ممكن الوجود، وقولنا اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين إلى غير ذلك، أو شريك الباري ممتنع. والإيجاب ماذا يعني؟ هذه المقدمة الثانية. والإيجاب إثبات المقدمة الثالثة، وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، يعني العكس ثم النقل. فلهذه الموضوعات المعدومات الخارج وجودان، وإذا ليس هذه الموضوعات متحققة في الخارج إذا لا بد لها من موصل نسميه الذهن الثاني، أن نتصور أمورا تتصف بالكلية والعموم كالإنسان الكلي، وهذا الذي عبرنا عنه بالكلية العقلي والحيوان الكلي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية والتصور إشارة عقلية، معنى أنك تتصور أن تشير إلى شيء، واضح؟ معنى أنك تتصور أن تشير إلى شيء، لا تتحقق الإشارة إلا بمشار إليه موجود، لأنك لا تشير إلى أمر معدوم. وإذ لا وجود، إذا إذا كان موجود نسأل أين موجود؟ وإذ لا وجود للكل بما هو كلي فعل، لماذا؟ لأن ما في الخارج متشخص، والمتشخص يعني جزئي. إذا فهي موجودة في موطن آخر نسميه الذهن. لاحظ بعض التعليلات ما يذكرها العلامة، مثلا لا وجود للكل بما هو كلي في الخارج. ليش الكل مو موجود في الخارج؟ لأن ما في الخارج متشخص، وما هو متشخص يساور أنه جزئي، إذا الكل غير موجود في الخارج. فإن أشكل قلت في الذهن متشخص، قلنا لا، هذا الحكم مختص بالخارج. أحسن أن نتصور الصرف من كلي. ما هو الصرف؟ الآن يفسر الصرف، وهو الحقيقة محذوفا عنها ما يكسرها، لأن ما هو الذي يكسرها؟ الخلط والانضمام. إذا انضم إلى البياض مكان أو زمان أو كذا تكسر، كالبياض المتصور بحذف جميع الشوائب، أي شوائب أجنبية، يعني أجنبية عن نفس الحقيقة، وهي المكان والزمان والوضع وما شابه ذلك. وصرف الشيء لا يتسنى ولا، لأنه متى يتسنى يتكرر الشيء؟ إذا انضم إليه شيء يغيره عن شيء آخر، فهو واحد وحدة جامعة لكل ما هو من صنفه. والحقيقة بهذا الوصف، أي وصف؟ يعني وصف فراسة غير موجودة في الخارج. لماذا؟ لأن ما في الخارج منضم إليها، على الأقل أنها متشخصة في مكان، في جهة، في وقت معين. إذن إذا قلتم الصرافة موجودة في الخارج، نقول هذا خلاف الصر، لأن الصر هو الذي لا يخالطه شيء. إذن إذا لم تكن موجودة في الخارج فهي موجودة في موطن آخر يسميه الذهن. الإشكالات على الوجود الذهني سأتي، والحمد لله رب العالمين. هذا جيد، يبين وقت الدرس 50 دقيقة.